انا قدمت راندمايزد كنترولد ترايل اقوى دراسه على وجه الارض لحد النهارده الببليستي بتاعتها على مستوى العالم. انا نشرت النتائج بالديسكشنز قدام البشر كلها. عشت بقالي 6 سنين ببسط العلم عشان الناس تفهم جسمها عامل ازاي. الاوديو هيبقى قبله وبعده وحققنا نتائج على ارض الواقع بعد ما الناس كلها كانت واقفه ضد وكل الناس دي هتلف وترجع تاني.